رمضان النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأحمد الله سبحانه وتعالى على استئناف دروسنا سائلا إياه سبحانه وتعالى تمام فضله فأحمده سبحانه وتعالى على جمعي بكم بعد انقطاع دام 5 أسابيع أو أكثر ليعود درسنا والعود كما يقال أحمد ودروسنا أقول من هذا اليوم تتوجه أو تتجه وأما ما تتوجه إليه دروسنا فإنها تزيد حصة من هذا اليوم وهذه الحصة عنوانها عقيدتنا وما يغنينا أن ندرس شرح السنة للإمام البربهاري إلا أن نضيف هذه الحصة وذلك لأسباب ثلاثة أما الأول فعلى سنة الإمام البخاري رحمه الله تعالى وذلك لما تكلم فيه بعضهم بما تكلم به فألف خلق أفعال العباد رحمه الله تعالى دفعا للتهم عن النفس والناس ما يتركون دعوة تتوجه إلا ويترصدونها إما حسدا وإما كيدا وإما وما ينبغي أن نترك هؤلاء في الميدان وحدهم لأن التجريب ويصيب أبدا وللعامة مثل جيد أؤمن به يقول العيار الذي لا يصيب فإنه يدوش نعم ولكي يقف هؤلاء مكانهم تأتي هذه الحصة تأتي نزولا على مشورة من بعض إخواني ورغبة تحقيقا لرغبة الله والمشورة بركة كما تعلمون وثالثا ليقف أحدكم على عقيدتي ومنهج هذه الدروس والمحاضرات فهذه أسباب ثلاثة وكل سبب له وجاهته فكيف إذا اجتمعت تتوجه دروسنا من اختلاف من تغير نظامتها أو نظامها فسوف تتأخر حصة الفقه وتتقدم حصة أخرى عليها لأن نفرا منكم يعني أقول يفرون بعد حصة الفقه فرارا وأنا آخذ بحجتكم وأنتم تتفلتون مني خاصة وأنا أؤمن بأن عملية الطلب هي عملية متكاملة فمن ذا الذي يدرس فقها بلا حديث ومن ذا الذي يدرس فقها بلا أصول ومن ذا الذي يدرس فقها بلا لغة نعم فأقول إن هذه العلوم هي التي تسمى بعلوم الآلة ولا يكون فهمك مستقيما إلا بدراسة هذه العلوم التي تعرف بعلوم الآلة تتوجه دروسنا بعد أن تأثرت شيئا ما فترة الصيف لانشغالنا بالدورة الصيفية العلمية المباركة التي مضت هذه، والتي أستطيع أن أقول إنها أفضل دورة صيفية علمية درستها، فهي الثامنة الأفضل بين الدورات. وانظر هذا في هذه المذكرة الرائعة التي خرجت تحت عنوان درة الأنام شرح عمدة الأحكام، وفي شرح كم 13 حديثا وفقط. فأقول نعم 9 حديث تسعة، شرح 9 أحاديث وفقط. وأقول إن هذه المذكرة هي كلمة أخيرة إليكم، لأنك ستجد بعض المسائل التي حصل فيها نوع من الاستدراك على النفس، وستجد بعض المسائل التي حصل فيها نوع من ماذا؟ من اختلاف الرأي والمذهب، والعلم لا يعرف ماذا؟ الجمود والاستدراك من طبيعة البشر. وما لي لا أكون في هذه الكوكبة المباركة التي بدأت بالصحابة صحيح، وفيها مثل الشافعي الذي له في المثل أكثر من رأي، ومثل أحمد الذي قد يكون له في المثل الواحدة تقريبا 4 آراء وحين 3، فما لي لا أكون على سنة أولئك الأكابر. واضح؟ طيب، لكي لا يضيع الوقت منا وقد ضاع شيء منه، وأقول ضاع بغير قصد أولا وضاع رغما عني ثانيا، ولكن أعودكم ما استطعت ثالثا. فأبدأ أولا بحصتنا، حصة الحلية، وأنا أحب أن أبدأ بحصة الحلية. وقد تقولون لماذا؟ الأدب قبل الطلب، الأدب قبل الطلب، والأدب وعاء العلم، وعلى قدر ما يتسع الوعاء على قدر ما يتسع العلم، على قدر ما يتسع ماذا؟ العلم. فانظر ما يتسع دعاء أو وعاء وعاء، والله المستعان. فيقول العلامة الشيخ الدكتور الأديب فقر ابن عبد الله ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، تعهد المحفوظات، تعهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهب. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. تعهد المحفوظات، قلت لأن الإنسان ما سمي إنسانا إلا لماذا؟ إلا لنسيانه. وفي الحديث: نسي آدم فنسيت ذريته. فإذا كان النسيان جبلة، ها، في بني آدم كان تعهد المحفوظات ضرورة وحاجة. ثانيا ما أسرع نسيان العلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في القرآن فإنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها. فإذا كان رأس العلوم يتفلت وهو ماذا؟ القرآن، فكيف بمن بنى عليه العلوم إذا كان أصلها يتفلت ويضيع؟ ولذا قال إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها، وضرب مثالا بالإبل. وكان من عادة العرب أنهم يأخذون بركبتي الإبل هكذا فيعقلون ركبتي الإبل برباط، وهذا الرباط شأنه أنه ماذا؟ يتفلت. فالقرآن أشد تفلتا من تفلت ماذا؟ عقل أو عقال الإبل، وهو رأس العلوم وأصلها، فكيف بالعلوم التي تخرج منه؟ يبقى إذن هذه ضرورة أخرى، وهي أن ما أسرع نسيان العلم. ثالثا إن تعهد المحفوظات سنة جارية وأصل في طلب العلم. قولي عم أحمد. عليكم السلام. طيب منور الدنيا. فيه واحد ستة أذان. لا قلناها في أذان المغرب. لا في أذان المغرب. شكرا. حاضر عيني. هات عم شكر الله. أقول ثالثا إنها سنة وأصل في طلب العلم، فهذا جبريل كان يتعاهد نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن مرة كل عام، إذا فكان تعاهد المحفوظات أصلا في طلب العلم وأصلا في تحصيله. أقول رابعا ولأن تعاهد المحفوظات فيه فرصة الاستدراك، وهو من طبيعة البشر، فلا يجمد على الخطأ، لأن الإنسان إذا تعهد حفظه وكتابه استدرك على ماذا؟ على نفسه. صحيح. فأنت لو تعهدت ما حفظت من الحديث فقد تستدرك على نفسك ضبط كلمة، أو تستدرك على نفسك لفظ ماذا؟ زائدة، أو تستدرك على نفسك سقطا أو كذا، فكان فيه مصلحة من الاستدراك، والاستدراك كما قلت من طبيعة البشر، فلا يضمد الإنسان على ماذا؟ على الخطأ. ولعلي أضرب مثالا قديما ومن نفسي، حفظنا ما حفظنا على معلمة المدرسة الابتدائية، وللأسف فإن يعني كثيرات منهن بل وكثير من معلمين من معلم اللغة العربية ما يحسنون تلاوة القرآن، فكانت تقرئنا الآية مطاع ثم أمين، وعشنا زمنا ودهرا نقرأها مطاع ثم أمين. فلو كان هناك من تعهد ما حفظنا ومن مراجعة ما درسنا لأمكن أن نستدرك، بل أذكر زميلا لي ما استدرك هذا الخطأ إلا بعد أن شاب وخبر، لأنه كان قد تركنا وسافر إلى الصعيد وأقام هناك زمنا بعيدا حتى حصل على لصنص الحقوق، فعاد زيارة لبعض أرحامه وأخواله، فلما صلى بنا إمام فقرأ الآية مطاع تما، فقال الله هي الآية مش مطاع ثم، قلت له انت لست فاكر الأصلح، لست فاكر، فالاستدراك من طبيعة ماذا؟ البشر، فهذا من بركة تعاهد المحفوظات. خامسا أم سادسا والعد عندكم، فإن تعاهد المحفوظات يفتح على الإنسان أبوابا كثيرة من أبواب العلم. وفعلا الإنسان لما يراجع آية فإنه يفتح عليه ويتنبه إلى أشياء ما كان يتنبه إليها في الآية، واضح، يتنبه إلى شيء، إلى حرف الجر وموقعه، يتنبه إلى العطف هنا، يتنبه إلى شكل الكلمة، فإنه يفتح عليك أبواب من أبواب العلم. فأنت لما تتعاهد حديثا حفظته فقد يفتح لك فيه باب من أبواب ماذا؟ العلم. فهذا خامسا. أقول سادسا، وتعاهد المحفوظات ضرورة لما فيه من صيانة الكتاب من الخطأ والتحريف والتصحيف. فأنت لما تتعاهد حفظك، إذا كان حفظ كتاب فإنك تصون كتابك عن ماذا؟ عن التصحيف والتحريف. أنت الآن لو رجعت شيئا كتبته من الفقه في كتابك وصرت تقرأه ثم تقرأه على غيرك ضبطا أو كذا، فإنك ماذا؟ قد تصون كتابك بهذا عن ماذا؟ عن الخطأ أو عن التصحيح والتحريف. فتعاهد علمك من وقت إلى آخر. إذا لابد أن يكون في نظامك أو في نظام دراستك من وقت للمراجعة ومن وقت لتعاهد الحفظ، سواء كان شهريا أو كان سنويا، بل ولو كان أسبوعيا. قد تقول وكيف السبيل؟ أولا السبيل في ذلك باغتنام الأوقات والأخذ بسنة السلف من المذاكرة والتدارس. فكان ربما يجلس الرجلان يتدارسان أو يتذاكران، هذا يقرأ على الآخر من حفظه والآخر يقرأ عليه من حفظه، كما قال أبو زرعة يحفظ أحمد ألف ألف حديث. قال وما كيف علمت؟ قال ذاكرته، يعني راجعنا، راجع أحدنا على الآخر حفظه. فخذوا بسنة السلف هذه، وهذا من التواصي والتعاون على البر والإيه، من التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. ولو أخذتم في هذا بسنة السلف من التنافس والتشابه فنعم إذن، حيث قال الله وفي ذلك فليتنافس. طب كيف لو قرأتم جائزة؟ وقد قال في الحديث لا سبق أو لا تبقى، وضبطه بعض أهل العلم لا سبق إلا في ماذا؟ إلا في ثلاث. لا سبق إلا في ثلاث. فقال ابن تيمية والسبق في العلم كالسبق في الجهاد، لأن العلم ماذا؟ جهاد، صحيح ولا لا؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بماذا؟ بالقرآن. هذه الآية وجاهدهم به، يعني جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. إذا فهناك سبق في العلم تشرع فيه الجائزة والمكافأة، وهذا ما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن فهذه سنة السلف وهي سنة عزيزة. أقول ثالثا احفظ ذاكرتك، لأننا نضيع الذاكرة فيما لا ينفع ولا يفيد. أذكر شابا أيام الثانوية كان يحفظ أغاني أم كلثوم في المؤلف ملحن وسنة كام، وقلت له لو وفرت هذه الذاكرة لحفظ القرآن لكنت الحصري حفظا. يقول لك يحفظ الأغنية ويحفظ كانت سنة كام مش عارف في غنتها فين تمام، ومين لحنها ومين مش عارف ألفها. إنسان ضيع عقله في ماذا؟ أنا أذكر أن أينشتاين المجرم اليهودي هذا صاحب النسبية اليهودية سألوه عن رقم هاتفه فقال أنا لا أتعب رأسي في حفظ هذه الأشياء. طبعا هي كلمة لها دلالة سواء كان صادقا أو لم يكن إيه صادقا، واليهودي كذاب. المهم يعني انه قال لا اتعب راسي في ماذا؟ في حفظ هذه الاشياء. فلا تتعب راسك في حفظ ما لا ينفع وما لا ايش؟ ما لا يفيد. نعم، لان عقلك مهما اتسعت الذاكره فلها ماذا؟ فلها قدره، وقدره ماذا؟ محدوده. لذلك ليش سلف تسمع لك يحفظ الف الف حديث واللي يقول لك مش عارف يحفظ ايه؟ يقول لك مش عارف يحفظ الشيخ ابن باز يحفظ 80% من كتاب تهذيب التهذيب كما يحفظ احدنا اسمه، والامام ابن القيم كتب كتاب زاد المعاد وهو على الراحله من حفظه، وهكذا. لماذا؟ لان هذه الذاكره كانت مباركه لم يكن فيها له كثير من حفظ ما لا ينفع ما لا ايه ما لا يفيد. فاحفظ ذاكرتك من الضياع الفظيع في حفظ هذه الاشياء التي لا تنفع ولا تفيد ولا تفيد. ثالثا احفظ دينك، اتقوا الله ويعلمكم يعلمكم الله. فعلا تضيع الذاكره والحافظه وانما تضيع بالمعصيه والذنب. ومن شؤم المعصيه ان تطمس على العقل فتذهب نوره، وأن تطمس على الذاكرة فتفسد عليك حفظك. وطبعا في الأبيات المنسوبة إلى الشافعي وفي هذه النسبة نظر، ولكن حسبنا ما فيها من إيه؟ من موعظة وحكمة. شكوت إلى وديع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لماذا؟ نعم، احفظ ذاكرتك وما تحفظها إلا بحفظ دينك. نعم، أقول خامسا استعينوا على الحفظ بالفهم، ومن يفهم يحفظ ويكون حفظه كالمسمار في الساج كما يقال. بل يفهم يحفظ. فاستعينوا على الحفظ بماذا؟ بالفهم. وهذا أقول خامسا. وخذ بسنن الحفظ منها القليل المتصل خير من الكثير المنقطع، وهذه من سنن الحفظ. ومن سنن الحفظ الكتابة، هذه أيضا من سنن. ثم أقول احفظ، تعهد حفظك وذلك بتعهد نيتك. بعضهم أوتي القرآن قال فلما قبلت السرة سلبت، لما قبلت ماذا؟ السرة يعني المال سرته. نعم، فاحفظ نيتك تحفظ لك ذاكرتك. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعهد علمه ذهب عنه أي ما كان من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إذا لم يتعهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ أرأيت؟ والله ما قرأتها لابن عبد البر. أو لم أتنبه لها إلا الساعة، فوافقت ما عندي، وليس ذلك بغيره. كما قلت لكم إذا كان المشرب واحدا كان المنطق واحدا. وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم بلا تفسير. نبهني بعضهم إلى أنه قد ضاع منا باب وهو حفظ الرعاية. لا، ما ضاع إن شاء الله تعالى، نستدركه في الأسبوع المقبل. وننتقل للحصة الثانية، عقيدة أو ترى نقول عقيدتنا. أقول القاعدة الأولى: والتوحيد ثلاثة أقسام لا وجود لرابع زعموا واخترعوا. وحسبنا ردا لما اخترعوا من قسم الرابع أنهم به خرجوا على إجماع الأمة، وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ثلاثة أقسام. لا نعلم أحدا من أهل العلم رد التقسيم الثلاثي أو زاد عليه قسما، وإنما قبلوه ونقلوه، وحسبك هذا دليلا على التقسيم الثلاثي وردا للتقسيم ماذا؟ الرباعي. وللشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن البدر العباد رسالة نافعة رد فيها على من أنكر تقسيم التوحيد إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام. وحسبنا ثانية لرد هذا القول أنه محدث، وكل محدثة ماذا؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة، فهو تقسيم مخترع محدث. واحذر غريب القول على دينك، وتمسك بغرس من أئمتك وعلمائك، وإياك أن تخرج عن سبيل ماذا؟ المؤمنين. فليس في العلم اختراع. رابعا أو ثالثا، حسبنا أن من قال بالقسم الرابع لا يعرف بعلم، لا يعرف بماذا؟ بعلم، فضلا عن كونه يعرف بماذا؟ بإمامة أو العكس. لا يعرف بإمامة فضلا عن كونه يعرف بماذا؟ بعلم. صحيح؟ وما لنا وما يتكلم به من ليس في العير ولا الدين ولا النفي. فلو جاء رجل يتطبب ولا طب له، ماذا تقول له؟ ما لكم الموضوع؟ صحيح يا أخي، أنت بتفهم في ده؟ كذلك الأمر، علم أولى بهذه القاعدة. يقول لك التوحيد أربعة أصول، ما لكم الموضوع؟ أنت بتفهم في ده؟ هذه مسألة مهمة، لأن العلم نقطة كسرها من؟ الجاهلون، كما قال الحافظ ابن حجر. وقد قيل من تكلم في غير فنه أتى بالإيه؟ فكيف بمن لا فن له أصلا ومن لا يعرف بفن ولا بعلم؟ وقد قيل قديما سموا لنا إيه؟ رجالا. فمن قال لك بقسم الرابع يسموا لنا من؟ رجالة. فإذا لا يعرف له قائل معتبر للعلم. خامسا، لأن القول بقسم رابع فرعوا وادعوا ودعوا توحيد الحاكمية يلزم منه الفساد، والقاعدة ما يلزم منه الفساد فهو ماذا؟ فهو فاسد، لأنه يفضي إلى تكفير الناس وإكفار الناس باسم ماذا؟ التوحيد وباسم العقيدة. قلت والمثل قريب واللبيب بالإشارة إيه؟ يفهم. ولذا نسمع في زماننا هذا عن التكفير بالكون، التكفير بالإيه؟ بالكون، كما ذكر في الطريفة التقى تكفيريان فقال أحدهما للأول جنة عرضها السماوات والأرض لا يدخلها إلا أنا وأنت، أنا وأنت ليس على الأرض مؤمن إلا أنا وإيه وأنت، قال وجنة عرضها السماوات والأرض يدخلها إلا أنا وأنت، قال له تركتها لك والسؤال وحدك بقى خلاص. سبحان الله. وهي طريقة مرة على قدر ما فيها إيه؟ من طرافة. وقد قيل وكمزة بمصر من المشكات ولكنه ضحك كليه كالبكى كما قال المتنبي. مش عارف ليه مصر بالذات دخل في الموضوع، سرنا أبدا مثلا وعبرايا على وموعظة. فقال تركتها لك. وقد شهدنا من إكثار بعضهم الناس وتكفير بعضهم الناس بأدنى ما يكون من المسائل، حتى كفروا الناس بحمل البطاقة الشخصية، بل وبعضهم لما توجع وكان مكفرا ممن كفره لأنه احتكم في أمر ما إلى غير الله سبحانه وتعالى هكذا زعم، فقال كيف يكفرونني وأنا بكفر العصافير؟ الله السلامة والعفو والعافية. فإذا هذا فساد وشر. أقول خامسا، ولا يوجد حد فاصل بين ما أسموه بتوحيد الحاكمية وتوحيد الألوهية، وكل تقسيم لا ينضبط فهو تقسيم ايه؟ فاسد. لكن نجد حدا فاصلا بين الربوبية والايه؟ والألوهية، بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى من المشركين ان يقولوا لا رب الا الله، اعترفوا بربوبية الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون من؟ اذا هذا اعتراف منهم بربوبية من؟ ولم يرضى منهم هذا. ليه؟ حتى يأتوا بماذا؟ بتوحيد العبادة. واضح. طيب أقول سادسا، ولا دليل على هذا التقسيم الرباعي، من كون مسألة الحكم قسما مستقلا للتوحيد، طيب أجبناهم ولا بد من دفع الإشكالات. فإن قيل أولا وما الدليل على التقسيم الثلاثي، فإن رفضتم الرباعية صحيح؟ كسر الله رباعيته. فما دليلكم على هذه الثلاثية؟ نقول أولا الدليل هو الاستقراء والتتبع، فمن تتبع أدلة الشريعة واستقراها وجد الأقسام ماذا؟ ثلاثة لا رابع. الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية والألوهية معا، صحيح؟ الرحمن الرحيم، هذا توحيد. نعم. ثانيا الإجماع، والأمة مجمعة على أن التوحيد ثلاثة أقسام، فما لنا ومخالف هذا الإجماع؟ فإن قيل وقد جعله بعض أهل العلم قسمين، وهو ابن القيم رحمه الله تعالى، قلت إلا أنه عاد رحمه الله تعالى فجعل أحد القسمين ماذا؟ قسمين، فقسمه إلى توحيد طلب وهو توحيد الألوهية، وإلى توحيد معرفي، ثم جعل المعرفي ينقسم إلى قسمين ربوبية وأسماء وصفات، فانتهى تقسيمه إلى ثلاثة أقسام رحمه الله تعالى. وهذه القاعدة الأولى معنا في حصتنا الجديدة المباركة هذه التي عنوانها عقيدتنا. تفضل. ترى لو رفعت صوتك. يقولون التوحيد أربعة أقسام، الرابع اسم توحيد الحاكمية، فعندهم كل من لم يحتكم لله في جزئية صغرت أو كبرت بزعمهم فهو ماذا؟ فهو كافر، لم يأتي ماذا؟ بتوحيد الله. أو من احتكم إلى غير الله تعالى في أمر كبر أو صغر فهو عندهم ماذا؟ لم يأتي بقسم الرابع من أقسام التوحيد، مثله عندهم كمثل من كفر باسم من أسماء الله، فمن لم يحتكم في مسألة كمن لم يؤمن باسم من أسماء الله. واضح الآن؟ ها؟ قبل أن ننتقل إلى حصتنا الثالثة قولوا نعم. ها؟ آيات المائدة يعني؟ طيب الآيات تمت ثلاثة، الكافرون، الظالمون، الفاسقون، تمام؟ وعبد الله بن عباس هو أفضل من فسر القرآن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر. واضح؟ وهذا يكفي لأن تفسير ابن عباس هو تفسير حجة، قال كفر دون كفر، فلا حاجة لنا بعد لتأويل من أول ولتفسير من فسر، فقد فسر ابن عباس وتفسير الصحابي حجة. نعم. ما للآية علاقة بمسألة الحكم؟ ما للآية؟ وهنا قواعد في التفسير لابد يا طلبة العلم أن تتنبهوا إليها، لأن هي المشكلة الآن ليست في النص، المشكلة في تأوله، هو لا يستطيع الآن أن يلعب أن يعبث بالنص، لأن النص محفوظ من الإيه؟ من التحريف، فماذا يفعل؟ يتجه إلى ماذا؟ إلى التأويل. فعندئذ كيف التعامل مع تأويل من يؤول آية؟ كما قلت لك الآن قاعدة، كل تفسير خلاف تفسير الصحابي فهو ماذا؟ فهو رد. كل تفسير خلاف تفسير الصحابي فهو ماذا؟ فهو رد. هذه قاعدة واضح. فالآية التي تذكرها أو سورة الناس لا علاقة لها بقضية ماذا؟ الكفر والإيمان. قال الإمام محمد وهو ابن علي الشوكاني رحمه الله: باب صلاة الكسوفين. باب صلاة الكسوفين. فما الكسوف؟ أولا الكسوف أقول هي ظاهرة لسنا نقول كونية، لأن الكون ليس فاعلا بنفسه. ماذا عندك؟ لا السفر ولا الخوف. هذه أخرى. طيب ما نقدم أخر ولا بأس، هنقدم باب صلاة الكسوفين ثم نعود لباب صلاة الخوف. أقول ظاهرة لست أقول كونية، لأن الكون ليس فاعلا بإيه؟ بنفسه. ما الدليل على أن الكون ليس فاعلا بنفسه؟ يلا أسمع لكم وجائزتكم عندي. ها؟ لا لا ما في دلالة. حديث أبي واقد الليثي في البخاري في الصحيح قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول الله تعالى؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهنا نستفيد فائدة أن المرء يستحب أن يقول الله إيه؟ أعلم، إذا كان لا يعلم. إذا جعل من أدب الفتوى أن يقول المفتي بعد الفتوى ماذا؟ والله إيه؟ أعلم. فقال: الله ورسوله أعلم. قال: يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله وبرحمتي هذا مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكواكب كافر بي. فالكون ليس فاعلا بنفسه، وهي ظاهرة حجب النيرين. وما النيران؟ الشمس والإيه؟ والقمر. تخويفا، ظاهرة حجب النيرين ماذا؟ تخويفا. طيب قولنا تخويفا، أما حجب النيرين فلا إشكال فيه. ما الدليل على أن هذه الظاهرة تحدث تخويفا بعباد الله عز وجل؟ من عنده من الأجوبة؟ ولو جعلها خمسة لكان أول اسم معنا هذا اليوم في سجل الشرف. فمن صاحب هذا السبب؟ معك خمسة أجوبة. طيب لا واحد. نحن على الشرف صحيح. ننزل بالعطاء إلى ثلاثة أجوبة. معك خمسة يا محمد؟ ثلاثة. كم يا أحمد؟ جوابات. ها يا صاحب السارية، كم جواب معك؟ كم جوابك؟ ثلاثة أربعة. طيب يلا هات ما عندك. قوله فابزعوا، والفزع لا يكون إلا من إيه؟ لأنه قال في الحديث: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد أو لحياته، فإذا رأيتموهما يعني رأيتم الكسوف أو الكسوف قال فابزعوا إلى الصلاة. والفزع لا يكون إلا من إيه؟ من خوف. هذا أول الجواب. الثاني صلى لها الصلاة وهذه الصلاة أطالت نعم حتى انجلت الشمس، صلى لها وكان من هدي أنه يفزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة إذا حزبه أمر. ولذا ستأتي معنا مسألة، هل تشرع صلاة الكسوف عند الزلزلة أو عند نحو ذلك أو عند البراكين أو عند هذه، أم أنها تبقى؟ فقلت لا. لماذا؟ مخصوصة بإيش؟ وما يكون عندك من القياس؟ طيب ما يعني ايه امر التعبد؟ هو قال فارحمكم الله. طيب شو قال؟ فاذا رايتم، يعني جعل الصلاه مخصوصه بسبب. ما هو السبب؟ حدوث امر مخوف، والزلزال امر مخوف ولا لا؟ لحظه يا رجل، هو صاحب الجواب ما يحسن ان تجيب غير اذن، وما تقطع على الرجل جوابا. ها أنا أدري أن قولك أنك وقاف عند النص، والنص قد نص على الكسوفين صحيح، لكن هل هنا يجوز القياس أو القياس هنا يستقيم ولا ما يستقيم القياس؟ أن هذا الفعل حدث في عهد السلف لم يصل. أنت قلت لم يصل، من أدراك أنه لم يصل؟ لم يرد من أدريك. من قال لك لم يرد؟ لم يرد لك أنت، تكلم عن نفسك صحيح، أما لم يرد لنا لا والله لقد ورد لنا. التنصيص على شيء لا ينفي جريان الحكم على غيرهما، واخد بالك؟ لا ينفي جريان الحكم على غيرهما. كون نقطع على الشمس والقمر آيتان، طيب ما الزلزل آية والبراكين آية والسيول آية خاصة، لماذا نفزع إلى الصلاة طلبا لرفع البلاء عنا؟ على مهم نحن كبقنا، وهذه ستأتي معنا مسألة من مسائل هذا. وفعلا في فعل السلف رضي الله عنهم أنهم صلوا الكسوف عند الزلزلة، لكن هنا بقى المسألة هو مشروعية العمل بهذه الأثار عن السلف من عدم، وهي مسألة أصولية في الأصل، هل أثار السلف أو أثار الصحابة حجة ولا لا، ومتى تكون حجة ومتى تنعدم الحجية فيها، خد بالك؟ وهل هذا القياس صحيح من السلف، قياس الزلزال على الكسوف والبراكين على الكسوف ام لا، خد بالك؟ ولو اتفقنا على مشروعية الصلاة، هل يصلون صلاة الكسوف المخصوصة التي هي بركوعين وقراءة جهرية طويلة وجماعة، ام انهم يجوز لهم ان يفزعوا الى الصلاة مطلقا، خد بالك؟ أن يفزع إلى الصلاة، يعني كل واحد صلي ركعتين مثلا مع نفسه من غير أن تكون جماعة وينادي إليها الإمام وكذا إلى آخره. فهذه مسألة بحث ستأتي معنا، تمام؟ لكنها ذكرت الآن حيث الشيء بشيء يذكر. قول الجواب الثاني عندك. يبقى إذا ذكرت جوابين، قوله فافزعوا وفعله صلاته عليه الصلاة والسلام. هات الجواب الثالث يا طيب. ما فيش هنا التخويف. طب ما خطبة الجمعة موجودة، هل الغرض منها التخويف؟ خطبة العيد موجودة، هل الغرض منها التخويف؟ بل عكس، إذا خطبة العيد دي كلها خطبة بشريات وفرح وسرور. ها أنا السلام ده برضو هذا، هذه قرينة ضعيفة. أنت الآن جاوبت، أجبت بجوابين اثنين وفقط. قول عندك كم جواب؟ تكمل عليه. طيب ماشي لا بأس. قول صحيح. استنى، لما قال آية ثانية فوصف الكسوف والكسوف بأنه ماذا؟ آيتان، وجاء في قال تعالى في القرآن الكريم وما نرسل بالآيات إلا، يبقى الأصل في الآيات أنها إيه؟ تخويف. يبقى هذا الجواب الثالث. نسمع محمد قول يا محمد. ممكن هذا قريب، لأن ربنا لما ذكر من علامات يوم القيامة هو يوم مخوف ويوم مفزع، قال رب العالمين وإيه اضطربت الساعة وانشق القمر، أو قال في الآية الأخرى وجمع الشمس والإيه والقمر. نعم طيب قول يا عبد الباري فلا حرمنا الله صوتك. أنت عدت بنا المثل الأولى هذه نعسى أم نومة أم فكرة؟ لا بأس. قول يا عبد الباري. يعني هو يختلف مع تفضل. آمين. وعاء الكنود من قال لصلاة الكسوف؟ طب ثبت العرش ثم اللي فيها دعاء الكنود. طيب اسمعوا مني الجواب. قلت قول يا الله يا محمد ناشي كان فعلا. شوف هذه فائدة جمع الروايات، وده الفقه الألباني، يمكن من ميزات الفقه الألباني على سائر الفقه في هذا الزمان هو تتبع الشيخ الألباني للإيه؟ للروايات. هذا يوقفه على ماذا؟ على مسائل وعلى فك إشكالات وعلى إيضاح مبهمات وعلى كذا. لذلك الشيخ الألباني يتميز فقهه بهذه بتتبعه الروايات. فعلا في بعض روايات الحديث قال يخوف الله بهما عباده. قلت أولا من قوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا، والفزع لا يكون إلا من خوف. ثانيا قوله إن الشمس والقمر آيتان، والله تعالى ما يرسل بالآيات إلا تخويفا. ثالثا أنه في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده. رابعا ولا خامسا أمره بالصلاة صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه أنه يفزع إلى الصلاة في مثل هذه الأمور، يعني المخوفة والمفزعة. سادسا خطبته خطبة وعظية. ما تكتب يا رجل، اكتب، هذا علم ينبغي ان يحفظ، ما يضيع ولا تجد في غير مكان. خطبته خطبة وعظية، هذا ما تتمة الجواب. لا لا لا، انت ما اكملت الجواب. اذ قال فيها لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فخطب خطبة وعظية فيها من التخويف والإنذار. شوف عندي نصف الجواب لا جواب، نصف الجواب لا جواب. ايه بس انا مش بعلم في الامتحانات كده، انا الامتحانات عندي نصف الجواب له درجة. طيب هذه كم؟ سادسا أنه صلى الله عليه وسلم في خطبته قري النار ووصفها للصحابة، فكان ذلك من تمام التخويف. سادسا، أنه صلى حتى انجلت الشمس، مع أمره بأمور أخرى منها الصدقة عند الكسوف. على فكرة هذه سنة ضائعة، صدقة عند الكسوف والدعاء والاستغفار. عملنا الكسوف فرقة النهاردة، جبنا له نظارة مخصوصة عشان يتفرجوا عليه، وعملوا سياحة وكسوف كل حاجة في دنيا الناس، باعوا جرم وثمار، عملوا الشمس باعوها كمان. هو العز ايه؟ دي قضية ثانية لسه ما نتكلمناش فيها، مسألة هل تشرع الصلاة عند الزلزال والبراكين؟ يا أخي أنت تستدرك علي ولا على السلف الذين صلوا عند الزلازل والبراكين؟ قلت لك أن المسألة هنا أصبحت فين؟ أصولية، هل يجوز العمل بآثار السلف ولي حجة ولا غير إيه؟ حجة. انتبه الآن، بالك لأنك الآن تدخل في مسألة ماذا؟ تخطئة من؟ السلف، أو على الأقل تخطئة اجتهاد الايه؟ السلف. وهذه منطقة محرمة، منطقة محرمة، هذه منطقة محظورة ولا لا؟ ها نكتب عليها كده بالخط الأحمر صف صف، هما يحال لغة. نعم، لأن هذا من فعل السلف، وهذه مسألة مهمة جدا. دي تتكلم في مسألة فقهية، لازم تبحث عن شيء واحد، عن الدليل. ما وجدتش دليل، تبحث عن فعل من؟ السلف، لأن هم دول باب الدليل وباب العمل. اللي دعوتنا دعوة سلفية، يعني ايه؟ يعني قبل ما نعتقد مسألة، قبل ما نعمل عملا، نبحث عن ماذا؟ عن السلف في ذلك عقيدة وعملا. واضح؟ لأن هؤلاء زكاهم الله سبحانه وتعالى، ومن زكيهم إلا لعلمهم وإلا لفقههم وعملهم. هذه مسألة مهمة، واضح؟ وقد يظهر له ما لا يظهر لنا، مش قد، يقينا يظهر له ما لا يظهر لنا من الدليل. لذلك أنصح بقراءة كتاب الإمام ابن رجب، فضل علم من على، عايزين تعرفوا فضل علم السلف على الخلف، شوفوا أمة النصارى ضائعة إيه؟ ما عندهم سلف. أمة اليهود ملعونة إيه؟ ما عندهم سلف. وقد قلتها يوما على المنبر، ليس في دينهم أبو هريرة، أتحدى أن أوتي في دين هؤلاء بمثل من؟ رواية وحفظا وكذا، فانتبه إلى ما أقول. ولذلك إحنا جعلنا المسألة مسألة إيه؟ أصولية، وسوف نعود إليها، دي مسألة طويلة وحيبقى فيها نقاش، ونقاش رائع ومثير جدا، ونقاش هيكون نقاشا أصوليا وفقهيا وعقديا ولغويا ايضا. مهلا مهلا، الصبر الصبر يا طلبة العلم، فين كنا؟ طيب، وامر فيها بالصدقه والتكبير والاستغفار. كذلك من قرائن ذلك هو انه صلى صلاه طويله على غير المعهود، لأن ما كان يصلي بالناس صلاة إيه؟ طويلة، إنما إذا أما الناس إيه؟ إلا هذه الصلاة طول جدا، وأطال ركوعها وسجودها، حتى قيل لم يسجد قط سجودا أطول من سجود إيه؟ الكسوف. والسجود توبة واستغفار، والركوع تعظيم. طيب، قولنا صلاة الكتفين. وأصل الكلمة لغة كسف يعني اسود وتغير. يقول لك كسف وجهه يعني تغير وجهه وإيه؟ واسود. ولكن الخسوف لغة هو النقص والإزالة. لذلك سيأتي معنى التفريق بين الكسوف والخسوف. فيقال كسفت الشمس يعني اسودت وذهب شعاعها. قلت صلاة الكسوفين هي صلاة مخصوصة لسبب مخصوص. قولنا مخصوصة يعني في صفتها من زيادة ركوع أو ركوعين أو ثلاثة. يبقى هذا أول ما يكون من خصوصية هذه الصلاة. وثانيا أنه ينادى لها بقول الصلاة جامعة، وما ينادى لغيرها بقول الصلاة جامعة. يعني لا ينادى للعيد بل ولا ينادى للاستسقاء، إنما الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة. ثم خصوصية في صفة قراءتها من أن قراءتها طويلة وطويلة جدا، حتى أنه قرأ قراءة طويلة قريبة من سورة البقرة. لك أن تتصور بعد قراءة النبي كانت قراءته مدة عليه الصلاة والسلام، وكم من هدي في القراءة أنه يقرأ يمد ماذا صوته، وكان يقرأ على تمهل ومكس، وأطال سجودها أيضا. طيب قلت لسبب مخصوص وهو كسوف الشمس أو كسوف القمر لقوله إن الشمس والقمر آيتان. ولذا فهي مؤقتة بسببها لصلاته صلى الله عليه وسلم إياها حتى انجلت الشمس. يبقى هي مؤقتة بماذا؟ بسببها. وعليه فلا تشرع لغير سببها. أو بعد انقضاء سببها. والخلاف في مسألتين: صلاتها عند الزلازل والبراكين ونحو ذلك من الآيات المخوفة. ثانيا قضاؤها، يعني هذا نحن لم نتنبه إلى وجود خسوف. ثم قيل لنا ده كان في خسوف من الساعة السابعة إلى الساعة العاشرة، هل يشرع لنا قضاؤها فنصلي بعد العاشرة كما لو صلينا من الحادي عشر إلى الثانية مثلا، أم أنه لا يشرع قضاؤها؟ هذه مسألة ستأتي. واضح؟ يبقى عرفناها الآن. قلت فائدة وقد فرق بعض أهل العلم بين الكسوف والخسوف. والأصل عدم الترادف خلافا لمن ذهب إلى الترادف. من أهل العلم من قال الكسوف هو الإيه؟ كسوف. وإنما الراجح عدم الترادف. لماذا؟ لأصل اللغوي. ما هو الأصل اللغوي؟ الأصل عدم الترادف. يعني أحد يشك بمعنى الريبة، نعم، ولكن ليس بينهما إيه؟ تطابق في المعنى، الشك يكون بين نقيضين متكافئين، والريب بين نقيضين غير متكافئين. واضح؟ أقول لك أنا أشك في الموضوع ده إن يستوي عندي الأمران أفعل أو لا أفعل، لكن أقول لك أنا عندي ريبة في الأمر ده لا يستوي عندي، لكن الفعل عندي أقوى من عدم الإيه؟ من عدم الفعل. واضح؟ لأن مقدم على أمر لك لكن في نفسي منه إيه؟ ريبة، لكن لو في شك إيه لا يحصل؟ التوفر. يبقى الأصل عدم الترابط. واضح؟ الأصل عدم ماذا؟ الترابط. اثنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكسفان أو ينختفان، في بعض الروايات قال ينكسفان ينختفان، بما يدل على عدم الايه؟ ترادف. إن لو كان مترادفين لما قال ينكسفان أو ايه؟ لأن هذا تكرار مخل، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي ماذا؟ جوامع الكلم. واضح؟ والتكرار هذا مما يخل بالايه؟ بالبلاغ. واضح؟ ثالثا، لأن أصل الكلمة في الوضع اللغوي كتف يعني اسود وتغير، وانختف يعني زال ونقص. ولو تأملنا لغتنا نجد أن في فرق بين الايه؟ بين الكلمتين. فجعلوا الكسوف خاصا بالشمس، كسوف خاصا بالايه؟ بالشمس. والكسوف خاصا بالقمر، لان الكسوف نقصان والكسوف تغير، لكن مع الاشكالان اريد لهما جوابين. فما هما الاشكالان؟ الاول انه في بعض روايات الحديث قال خسفت الشمس على عهد رسول الله. من يجيب على هذا الاشكال؟ ولكن لازلنا على الشرط السابق. ما معي من الأسماء إلى الآن؟ ها؟ ولا ما عند حد يا أبا مالك؟ ما في حد صحيح؟ محمد مصطفى؟ مين؟ مين؟ صاحب السارية يعني؟ شفع لك؟ أبشر. طيب ماشي، من يعطينا جواب؟ معك جواب واحد؟ جوابان. طيب ماشي، يلا أرضى بينا. قول إيه؟ لعل. ما ينفع الجواب بلعل، طالب العلم جوابه يقين. لعل كما يقال ضاع في جيبك، ما ينفع الجواب بلعل. قول الجواب الثاني، ولكن أول القصيدة. نعم. في ايه؟ ميتة البحر. ميتة البحر. ميتة البحر. ما ميتة البحر؟ فين المراحل موضوع يا رجل؟ ده ولا الدائري ده، ده انت راح الطريق الدولي. قول. هذا قول الراوي كما نغفش عن واحد ايه؟ يمكن يكون هذا من باب رواية الراوي الحديث بالمعنى، وليس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن يكون لم تنكسر شبه كاملا. لا قول يا احمد. ممكن هذا جواب قريب. قول يا احمد. لا لا لا لا سعيد، شوف اسمع الجواب. اولا اقول والروايات الاشهر كسفت الشمس على عهد، واضح؟ ولذلك قلت لك في بعض الروايات، انت لو تأملت قولي في بعض الروايات يبقى تفهم ان اكثر الروايات فيها ايه لفظة كسفت ما فيهاش لفظة. ثانيا ان هذا من باب رواية بعض الايه، ان هذا من باب رواية الحديث بالمعنى، لان الكسوف فيه معنى هو والكسوف لهما معنى ايه معنى واحد. ثالثا لترادف الظاهرتين ينوب احدهما عن الايه عن الاخر معنى او لغة. طيب قال عروة، وهذا هو الاشكال الثاني، عروة بن الزبير لا تقول كسفت الشمس ولكن تقول خسفت الشمس، لا تقول كسفت الشمس ولكن تقول خسفت الشمس، ده قول من عروة. طب كيف الجواب عنه؟ قول عروة بيتكلم عن الشمس، رب العالمين قال اتكلم عن القمر. لا قول لهذا نظر في مقابل مرفوع، مش نظر بقى ده موقوف في مقابل مرفوع صحيح، فهذا موقوف على عروة. طيب اثنين هو ثابت حافظ ابن حجر ذكره في الفتح ساكتا عليه. طيب لكن بعد ذلك نأتي إلى أول مسألة من مسائل الكتاب أو صلاة الكسوفين، وهي مسألة قول الشوكاني رحمه الله وهي سنة، يعني صلاة الكسوف إشكال عروة قلت لأنه موقوف على عروة. وثانيا يرده المرفوع من قول النبي عليه الصلاة والسلام ينكسفان يعني عن الشمس، وفي أكثر من كسفت الشمس. طيب قول الشوكاني وهي سنة، قلت وهذا مذهب جماهير أهل العلم، قال الحافظ رحمه الله تعالى وقد صرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، وقد صرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها قال لم أراه لغيره، يعني لم يرى القول بالوجوب لغير أبي عوانة. قلت إلا ما حكي عن مالك، إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. إذن قول مالك ليس صريحا بماذا؟ بالوجوب، إنما أشبهها بماذا؟ بالجمعة وأجراها مجرى الجمعة. واضح؟ قال الحافظ ونقل الزين ابن المنير، ونقل الزين ابن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل عن بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. يبقى إذن الآن وقفنا على قول بمن؟ بالوجوب. قلت وهو المذهب الحق، القول بماذا؟ بالوجوب. طالب العلم لا تتهيب مخالفة الجمهور، لأنك إنما تخالف الجمهور بماذا؟ بالدليل، فأنت تقف على أرض ثابتة لا تميل، وهي أرض الدليل، وبالدليل يمكنك أن تخالف به العالم أو الوجود كله، بل تخالف الإجماع مش الجمهور كمان، بالدليل. صحيح؟ طيب أما القول بالوجوب فأدلته كالآتي، وهي عشرة أدلة. ولازلت أقول الكلام عزيز ونادر، قد لا تجده في غير ماذا؟ مكان. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أولا أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة من قوله فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، والأمر أصله ماذا؟ الوجوب إلا من قرينة. يبقى هذا أول أدلة الوجوب معنا. ترى لو أمسكنا على الدليل الأول لنصلي المغرب عملا بسنة عزيزة وهي سنة ماذا؟ تعجيل المغرب، ما زالت أمتي بخير، ما صل المغرب ما لم تشتبك النجوم، وليس من السنة تأخير المغرب. ثم ينفضل بسم الله والحمد لله والصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وبعد يا طلبة العلم، أما الدليل الثاني من أدلة وجوب صلاة الكسوف فهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما في بعض الروايات أو نقول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فلم يأتي أنه صلى الله عليه وسلم ترك الكسوف. فلم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الكسوف ومواظبته دليل على الوجوب، لأنه من قرائن الوجوب عند الأصوليين كما هو معلوم مواظبته صلى الله عليه وسلم، لأن هديه في السنن الفعل والإيه والترك، لأن هديه في السنن الفعل والترك، ومن قرائن الوجوب عندهم مواظبته صلى الله عليه وسلم، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل مخافة أن يفرض على من؟ على الناس، فكان يتركه حينا لئلا يظن أنه ماذا؟ أنه مفروض. ثالثا نداءه عليه الصلاة والسلام لصلاة الكسوف أو أمره بالنداء لها الصلاة جامعة، وهذا أيضا من قرائن الوجوب أنه صلى الله عليه وسلم جعل لها نداء، ويعتبر النداء لها من قرائن الوجوب. رابعا أنها صلاة جماعية، يعني لا تصلى إلا جماعة، وشأن الجماعات الوجوب. خامسا أمره صلى الله عليه وسلم بالفزع إلى المساجد، وهذا أمر بوجوبها بدلالة اللزوم، لأن المسجد أول ما جعل جعل لماذا؟ جعل للصلاة، فإذا أمر بالفزع إلى المساجد فهذا أمر بصلاة الكسوف بدلالة ماذا؟ اللزوم. فهذا هو الدليل الخامس على وجوبها. الدليل السادس أنها صلاة بإمام وجهر وخطبة، وهذا من قرائن الوجوب أيضا، أنه لا يمكن أن تكون سنة وهي صلاة تكون بإمام وخطبة وجهر. ثامنا ولا سابعا أنها صلاة مخصوصة ذات كيفية خاصة، ففيها أكثر من ركوع وطول قراءة، والخصوصية تكون من قراء ماذا؟ قراء الوجود، لأن المخصوص يخرج عن حكم ماذا؟ العموم. فما يجعل هذا الشيء خاصا إلا تأكيدا إيه؟ تأكيدا عليه، والتأكيد عليه قرين على ماذا؟ على وجوده. هذا مفهوم. ثامنا السبب الذي شرعت لأجله يعتبر من قرائن الوجوب، لأنها شرعت لأجل ماذا؟ لأجل كسوف الشمس أو كسوف القمر، وهذا أمر مخوف، فشرعت لأجل هذا. ويجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه ماذا؟ الخوف، وأن يدفع عن نفسه ما الفزع. تاسعا أمر الإمام بها، أنها صلاة لا تصلى إلا بأمر الإمام، وهذا أيضا من قرائن الوجوب. عاشرا أن هذه الصلاة سبب مشروعيتها هو كشف ما يكون من الكسوف أو الخسوف أو التخويف، فهذه عشرة أدلة على وجوب صلاة الكسوف استدل بها القائلون بالوجوب، وآخر من قال بالوجوب هو العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب نأتي إلى فرع، وهذا الوجوب هو وجوب كفائي ليس وجوبا عينيا. طب لماذا صرفنا الوجوب الكفائي إلى الوجوب العيني؟ صرفنا الوجوب العيني إلى الوجوب الكفائي. ما معنى الوجوب العيني؟ أنها تجب على أحد الناس، أما الوجوب الكفائي إذا قام بها بعض الناس سقط الإثم والحرج عن الباقين. طب لماذا؟ ما عند الأصل في الوجوب أنه وجوب إيه؟ أنه وجوب على الأعيان، لا يصرف الوجوب عن الأعيان إلى الجميع إلا بماذا؟ بقرينة. فما هي القرينة؟ وها أنا أطلب ثلاثة قرائن، وما معنى اليوم إلا واحد فقط هو أحمد. ها من يكون الثاني؟ اعطني ثلاث قرائن على صرف الوجوب من الوجوب العيني إلى الوجوب الكفائي. ما لكم اليوم؟ ها لا تشاء كل أن يرى الكسوف وقت واحد، هناك من هذه قرينة عقلية ولكنها بعيدة، ما هي قريبة لا بأس. إيه؟ لا يستطيع كثير من الناس، كلام قريب من الأول ولكنها قرينة، لا يستطيع كثير من الناس أن يصلي جماعة. شيخنا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقضاء صلاة الكسوف، وهذا دليل على أنها فرض كفاية. هذا أيضا يعتبر قرينة، أنه لم يأمر المتخلف عنها بأن يصليها إيه؟ قضاء. هل الأصل أن الفرض كفائي أم عيني؟ لا الأصل عيني. طلب الشارع، لذلك فرق بين طلب الشارع من الجميع وطلب الشارع من العين من الواحد. الحق المسلم على المسلم، يبقى هذا طلب من من؟ من الواحد، لنسمى الواحد حق المسلم على. لكن منذ هنا قال فافزعوا إلى الصلاة، طلب من من؟ من الجميع. ولذلك ينبغي التنبه إلى الخطاب، هل الخطاب هنا خطاب فردي ولا خطاب إيه؟ جماعي. فالخطاب الجماعي أقرب إلى معنى الوجوب الكفائي منه إلى الوجوب العيني. صحيح؟ لذلك شوف لما قال في الجنازة قال ايه؟ قال وكفني فيها موتاكم. كفنوا يبقى خطاب لمن؟ للجميع. يبقى إذن من قرائن وجوب الكفاية عند أهل العلم أن يكون الخطاب خطابا لمن؟ للجميع. أما الوجوب العيني فالخطاب يكون خطابا لمن؟ للفرد العيني. حق المسلم على المسلم يبقى ده خطاب إيه؟ عيني. يبقى هذه القرينة الثانية. بعيد يا محمد. فين هذا؟ ما احنا عايزين نعم. لا لا بعيد. طب ما عندك جمع الجمعة وجمع العيد. طيب نقول قلت فرع وهي فرض كفائي لا عيني. وذلك بالقرائن الآتية. القرينة الأولى أن خطاب الشارع فيها هو خطاب لمن؟ للجميع وليس خطابا للأعيان أو للأفراد. وذلك من قوله فافزعوا. ولذلك ستجد في كل أحاديث تقريبا، ولست أقول في كل يعني تعميما على وجه اليقين، لأن فيما اطلعت عليه من أحاديث الكشوف لم أجد خطابا ماذا؟ فرديا أو خطابا عيني. كل الخطاب في أحاديث الكشوف لمن؟ للجميع. فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا، تصدقوا، ادعوا، كل الخطاب فيها لماذا؟ تمام. ثانيا نداؤها الصلاة جامعة. لو تنبأت النداء فهو طلب للصلاة وليس طلبا من الأفراد، هو طلب لذات الفعل وليس طلبا للفاعل. وده الفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي. الفرض الكفائي هو طلب الفعل بقطع النظر عن الفاعل. الصلاة ايه؟ جامعة. يبقى طلب ماذا؟ الفعل بقطع النظر عن من؟ عن الفاعل. بينما خطاب الأعيان هو طلب ماذا؟ طلب الفعل والفاعل معا، طلب الفعل والفاعل معا. لكن هنا الصلاة جامعة، يبقى طلب من؟ طلب الفعل، طلب الصلاة بقطع النظر عن من؟ عن الفاعل. ثالثا أنه لم يقل أحد من أهل العلم بوجوبها على الأعيان، والرواية عن مالك في ذلك، والرواية عن مالك في ذلك ليست ايه؟ ليست صريحة. يبقى الإجماع نزل بالحكم من رتبة العين إلى رتبة ماذا؟ كفاية. إن نعدم قائلا من أهل العلم بأنها واجبة على من؟ على الأعيان. والقول عن مالك ليس صريحا، إن مالك ايه؟ قال هي فرض كالجمعة، ليس صريحا، واضح. فتنبأ إلى هذا. ولذا نحن نخالف الجمهور ولكن لسنا نخالف الإجماع. فهذا الوجه الثالث أو القرينة الثالثة للنزول بالحكم من رتبة الايه؟ العين إلى رتبة ماذا؟ الكفاية. هذا الوجه الايه؟ أو القرينة الثالثة، واضح. طيب نأتي إلى المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور بأن صلاة الكسوف فرض، استغفر الله، سنة. طيب ما هي أدلة الجمهور؟ واستعدوا بقى للجواب. الأول وهو أن الأصل ممكن لم يأمر بقضائها من تخلف عنها، لكن أنت تحتاج هنا أن تثبت أن هناك من تخلف عنه، صحيح؟ وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسرب عليه وأنه لم يأمره بالقضاء، فصار كلامك الآن يمشي بغير قدمين. والذي يمشي بغير قدمين يوشك أن ينبطح على وجهه. طيب أقول مذهب الثاني لو أمسكت الآن يكون أفضل. وسأسمع لك بعد. أولا أنهم قالوا بأنه لا دليل على الوجوب. يبدا الدليل الأول لمن نفى الوجوب أنه إيه؟ لا دليل عليه. ثانيا أن المروي فيها دليل الثاني أن المروي في صلاة الكسوف فيها حكاية فعل عنه صلى الله عليه وسلم وحكايات الأفعال لا تفيد إيه؟ الوجوب. هذه القاعدة معلومة عندكم ها؟ بمعنى لو الصحابي حكى فعلا للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا الفعل محمول على ماذا؟ على الاستحباب، إلا أن تأتي قرينة ترفعه إلى ماذا؟ إلى رتبة الوجوب. يعني لو قلت تسوك النبي بالسواك إيه؟ سنة، إلا أن تأتي إيه؟ لبس القميص، يبقى لبس القميص ماذا؟ سنة، إلا أن تأتي قرينة ترفعه إلى رتبة الإيه؟ الوجوب. الدليل الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد. قوله خمس يفيد ماذا؟ الحصر، الحصر والقصر، فقصر الوجوب على ماذا؟ على خمس صلوات، وهذا نفي لما لوجوب ما عاداها من الصلوات. وكذا في حديث الأعرابي قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال الأعرابي لا أزيد عليها ولا هذا الدليل رقم كم؟ الدليل الرابع أنه في بعض الأحاديث قد قرن بين الصلاة والدعاء والصدقة، قال فادعوا وصلوا وتصدقوا، فلو وجبت الصلاة لوجب الدعاء ووجبت ماذا؟ الصدقة. وهل الصدقة واجبة؟ الصدقة ليست إيه؟ ليست واجبة. فلما لم تجب الصدقة لم تجب الإيه؟ الصلاة، هي دلالة الإيه؟ الاقتران، دلالة الإيه؟ الاقتران، قرن بين الصدقة والإيه؟ والصلاة. فلما لم تجب الصدقة لم تجب الإيه؟ صلاة. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس هو نقلهم إجماعا على عدم وجوبها. هذه خمسة أدلة للفريق القائل بعدم وجوب صلاة الكسوف. طيب نحن نريد الآن تقول خمسة عشر وجها أو جوابا على هذه الخمسة أدلة، فمن يسردها سردا وهذه مكافأة عندي، بل وأزيده من جيبي أيضا. ها معك الأجوبة خمسة عشر؟ لا احسم رأيك، جواب واحد انت طيب. جواب واحد، احنا نريد خمسة عشر جوابا. ها ننزل بالعطاء ينفع؟ ننزل الى كم؟ عشرة اجوبة يعني؟ طيب اعطيني عشرة اجوبة على الادلة الخمسة جميعها. اظن سهل جدا، خاصة ونحن عندنا كما بينت لكم في دروس عمدة الأحكام كيفية التعامل مع دليل المخالف، إذا كان إجماعا، إذا كان قياسا، إذا كان دليلا ونصا، إذا كان قاعدة. والمذكرة هناك بيان شافي كافي لكيفية التعامل مع دليل المخالف. ها طيب نفرق الجواب بين القبائل. معك كم من الجواب؟ طب يلا والله يضاعف لمن يشاء. قول اولا قولهم الاصل عدم الوجوب. الاصل عدم الوجوب الا بقرينه. الاصل الوجوب الا بقرينه؟ لا لا، الاصل عدم الوجوب. هم بيقولوا الاصل عدم الوجوب، نحن نقول لهم جاء ما يدل على الوجوب اللي هو الامر. طيب طيب يبقى هذا هو الجواب الاول. اثنين ترفع حكاية الفعل إلى رتبة الايه الوجوب، لأن عندي قرينة وهي مواظبته. ثلاثة مطلوب إجماعا عند العلماء عن عدم وجوبها، هذا الإجماع فيه نظر، الإجماع فيه نظر، وقد نقل القول عن مالك وأبي حنيفة وبعض أصحاب أبي حنيفة وأبي عوانة رحمه الله بأنها واجبة. هذه ثلاثة أجوبة. رابعا في بعض الأحاديث قد قرن بين الدعاء والصدقة والصلاة، وفي بعض الأحاديث الأخرى قد خصص الصلاة بمنفردها بالأمر. نعم، فإن كان قد قرن بينها في دليل ففي دليل آخر أمر بها أمرا مستقلا، وهذا ما يدفع دلالة الاقتران. هذا الجواب الرابع. خامسا قولهم خمس صلوات في اليوم والليلة، هذا كان حال الأعرابي الذي كان كثيرا. نعم، قوله للأعرابي خمس صلوات في اليوم والليلة، لماذا؟ لأن الأعرابي كان حديث عهد الإسلام، فلم يكن يكلفها بماذا؟ بكل التكاليف الشرعية، إنما كلفه بماذا؟ بأصول الدين التي يظن أن من أقامها أقام ماذا؟ أقام الدين كله. طيب الجواب الآيات والحروف والفصول من الخوف ومن الفزع، واجب مع الإنسان أن يهرع أو يأمن أو يؤمن الخوف. لا، هي خمسة أجوبة، الأخير هذا أضعفها جوابا. قول خمس صلوات يعرض أحسن. هنا خمس صلوات وجوب عيني، أما التي معنا فهي وجوب كفائي، والوجوب الكفائي لا يتعارض مع الوجوب العيني. نعم، هذا جواب قول. نعم، اسمع مني هذا يتضرعون. ها، يعني قريب من الجواب الأخير الذي قاله. نعم، طيب ليه القياس عندك هنا صحيح؟ وهذا من أدلة الوجوب فعلا التي أهملناها. لا، كان ليست مستديمة. لا، عشان تقيل القياس صحيح تعمل ايه؟ تضع المقيس والمقيس عليه وتنظر في أوجه الشبه بينهم. نعم، صلاة جهرية ذات خطبة، وصلاة الكسوف جهرية ذات خطبة، ماشي، وأنها صلاة جماعية، وصلاة العيد لا تصلى إلى جماعة، هذه وجوه للإيه. لكن سأشكلك بالآتي، إن صلاة العيد ليست صلاة مسببة، إنما صلاة لها زمن ووقت، لكن صلاة الكسوف ما لها زمن ولا إيه ولا وقت محدد. صلاة الكسوف لها كيفية خاصة، إنها بركوعين، تقول برضو صلاة العيد لها كيفية خاصة بزيادة التكبيرات في أولها، فتجمع أوجه الشبه. فإذا كان الشبه قريبا عندئذ يصح القياس. فالشبه هنا هل هو قريب أم بعيد؟ ففعلا في وجوه للشبه وفي وجوه للمفارقة، فالقياس إلى حد ما يعتبر جيدا، لكن هذا دليل، أنا أريد الجواب عن أدلة المخالف. طيب نسمع ما قال محمود في ورقته. هذه قاعدة في مقابل نص، اللي هي قاعدة الأصل عدم الوجود، والقاعدة طبعا لا تقابل النص لأن النص أقوى من القاعدة. القاعدة تشذ حينا، لو فرضنا أن الأصل عدم الوجود، هذه القواعد ليست كلية، صحيح، كل قاعدة لها إيه؟ لها شواذ كما نقول. ثالثا أنه قد جاء الدليل، هذا الفعل ارتفع للوجوب بقرينة المواظبة. حديث خمس صلوات هذا في أمر الأعراب، لأنه في بداية الإسلام حديث خمس صلوات على ما يكون في اليوم والليلة، يعني محدد الزمن والوقت، لكن فافزع إلى الصلاة غير محدد الزمن والوقت. الاقتران لا يفيد عدم الوجوب، إذ يمكن أن يقرن بين واجب وغير واجب، كما قال كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم إيه؟ حصاد، آتوا حقه الزكاة الواجبة، وكل من ثمره يعني الأكل من ثمرك ومن غرسك هذا لا يجب، إنما هي سنة. الصلاة جاء في شأنها أحاديث أخرى ليست فيها الصدقة والدعاء، الإجماع محمول على عدم الوجوب العيني، وقد جاء ما ينقض الإجماع. طيب هذه 10 أجوبة بل تزيد جوابا، يبقى إذن جواب محمود هو أعلى جواب الآن. طيب وصلت الجائزة بين محمود وأحمد. طيب اسمعوا الجواب مني بقى. نقول ويجاب عن أدلة المخالف بالأجوبة الآتية: قولهم بأنه لا دليل على الوجوب أو الأصل عدم الوجوب. قلت بس سبق ذكر الدليل على الوجوب كحديث افزعوا إلى الصلاة. اثنين، بل الأصل في الصلاة هو الوجوب لقوله صلوا كما رأيتموني صلي، بل القاعدة دي تشد في مسائل الصلاة، لأن الأصل في مسائل الصلاة الوجوب، صلوا كما رأيتموني صلي. ثالثا، أن القاعدة لا تكون دليلا مستقلا فضلا عن كونها تشد وليس كلي. نأتي للدليل الثاني، قولهم حكاية فعل، ويجاب عنه بأنه قد جاءت القرينة من جعل هذا الفعل للوجوب من مواظبته صلى الله عليه وسلم وعدم تركه صلاة الكسوف أبدا. ثانيا، وقاعدة حكايات الأفعال لا تفيد الوجوب قاعدة ليست كلية. ثالثا، وهناك قرائن في هذا الفعل ترفع إلى رتبة الوجوب. ما هي القرائن؟ أن هذه الصلاة صلاة مخصوصة شرعت لدفع الخوف والفزع، نعم، وأنها جماعة وجهرية، كل دي قرائن ترفع هذه الصلاة إلى رتبة الوجوب. يبقى أجبنا بثلاثة أجوبة. طيب نقف عند الدليل الثاني الأذان، ثم نتم إن شاء الله تعالى. الدليل الثالث لهم هو حديث 5 صلوات في اليوم والليلة وحديث الأعرابي. فجوابه الأول، إنما الحديث في تعيين الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة، وليس ذلك نفيا للصلوات المسببة الواجبة المسببة أو التي لا تتكرر. ثانيا، إنما أجاب الأعرابي بحسب حاله لما كان حديث عهد بالإسلام بقرينة ماذا؟ ما الدليل على أنه حديث عهد بالإسلام؟ أسئلت نفسها تدل على أنه لم يكن يعرف الإسلام، إنه سأله عن أصول الإسلام الصلاة الزكاة. ثالثا، وإنما أجاب الأعرابي بما أجاب به لأن شأن الأعراب أنهم قوم رحل، وهذه الصلوات صلوات الجماعية إنما تجب على من؟ على المستوطنين. مش المستوطنين اليهود، هؤلاء ما هم مستوطنون. وأنا أنبه إلى لعب اليهود بالمصطلحات، لك مستوطن يقول لك مستعمرات، يقول لك جيش الدفاع، طبعا دولة إسرائيل، هذا كله لعب بالمصطلحات وخداع بها، صحيح، كتسمية يعني بعضهم العري والتبذل فنا، أو تسمية بعضهم العري والتبذل يعني إبداعا، من بالك. فهذا كله من باب اللعب بالإيه؟ بالمصطلحات. فتأمل. فأقول لما هذه الصلوات لا تجب إلا على المقيمين، دع المستوطنين واكتب المقيمين، صحيح. والعرب ليس من شأنهم الإقامة، العرب يرحلون، وهذه الصلوات لا تجب إلا على من؟ إلا على أهل الإقامة، لأنها صلوات جماعية، صحيح. ثالثا، وإنما أجابه بما تكرر في اليوم والليلة، لأن الظن بمن أقام الصلوات الخمس أن يقيم ماذا؟ غيرها من الصلوات. أما الجواب عن الدليل الرابع وهو قولهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قرن بينها وبين الدعاء والصدقة، قلت دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين فيما إذا قرن بين مختلفين. ثانيا، بل ويصح حينا أن يقرن، بل ويكون حينا أن يقرن بين واجب وغير واجب، كما قال تعالى فكلوا من ثمره إذا أثمر، وما هذا بواجب، وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا من أعلى الواجبات. ثالثا، وقد جاء في بعض الروايات الأمر بها خاصة، يعني بالصلاة خاصة. رابعا، وما للصدقة لا تجب في هذا الموضع والدعاء، وفي الحديث من لم يسأل الله يغضب إيه؟ يغضب عليه، هذا يدل على وجوب الدعاء، لأن عدم الدعاء سبب لماذا؟ لغضب الله تعالى على العبد. وما للصدقة لا تجب في هذا الموضع، خاصة أنها لدفع غضب رب العالمين. إذا هذه أربعة أجوبة عن هذا الدليل، فصار المجموع الآن 13 ماذا؟ جوابا. نعم، 14 جوابا. ننتقل إلى إلى إلى إلى إلى الجواب عن الدليل الأخير وهو الإجماع. قلت وهذا الإجماع المنقول في نفي الوجوب فيه نظر، كما مر بنا النقل عن من؟ عن أبي عوانة ومالك وأبي حنيفة، وهم قالوا بوجوبها. ثانيا، وهذا الإجماع لو صح نقلا أو ثبت نقلا فهو منقود بالدليل، والدليل مقدم على ماذا؟ على الإجماع. ثالثا، وهذا الإجماع يمكن صرفه إلى أنه في نفي الوجوب العيني، ولسنا ننازع أنها لا تجب على الأعيان، طيب. أجبنا الآن بالسبعة عشر جوابا عن أدلة المخالف، قلت وعليه يترجح القول بأنها واجبة على الأعيان، واجبة على الجميع، واجبة على الجميع، وذلك بالمرجحات الآتية. الأول، أن أدلة الوجوب أظهر وأقوى وأصرح. الثاني، أن أدلة الاستحباب متجهة إما بأنها خارج محل النزاع، أو بأنها أضعف من أدلة الوجوب، أو بالتأويل. ثالثا، أن القول بالوجوب أحوط وأبرأ للذمة. رابعا، أن القول بالوجوب تنصره أصول عامة. ما هي الأصول العامة التي تنصر القول بالوجوب؟ أولا، شأن المخصوص الوجوب. اثنين، أنها صلاة جماعية، وشأن الجماعات ماذا؟ الوجوب. ثلاثة، أنها صلاة ذات خطبة. أربعة، أنها صلاة مسببة. خمسة، لعظم مصلحتها من دفع غضب الجبار سبحانه وتعالى، من دفع غضب الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذه خمسة مرجحات. قلت فرع، وقد فرق بعض أهل العلم بين كسوف الشمس والقمر، فجعلها واجبة لكسوف الشمس من دون كسوف القمر، يعني جعل الصلاة واجبة عند الكسوف، أما عند الخسوف فليست واجبة. وهي رواية عن أبي حنيفة النعمان، كان المفروض تقول أبي حنيفة أنت مباشرة، كان المفروض صحيح ولا لا؟ مش كده؟ طبعا، لأننا قلت من قال بوجوبها من أهل العلم؟ مالك أشباه الجمعة، لكن أبو حنيفة هو الذي صرح بماذا؟ وجوبها. فلما قول أنه فرق بين كسوف الشمس وكسوف القمر عن أبي، ما تفهم أن المقصود هو من؟ أبو حنيفة فرق بينه. طيب، هنا نجيب عن كلام أبي حنيفة، وإنما فرق لأن الصلاة عند كسوف القمر متعذرة وفيها مشقة، لأنها تقع إيه؟ تقع ليلا، فيكون فيها مشقة أن يجتمع لها الناس. من يجيبني على تفريق أبي حنيفة هذا رحمه الله تعالى بين الكسوف والخسوف؟ ولكن طبعا على الشرط بثلاثة أجوبة. يلا حتى نختم درسنا بهذه المسألة، ومعنا الآن اسمان، معك كم من الجواب؟ جوابا معك كم؟ يلا هذه الثلاثة. أن هذا التفريق لا دليل عليه، أن هذا التفريق لا دليل عليه، النظر الصحيح الذي قاله، لأنها لما تصلى في الشمس عند كسوف الشمس ما في مشقة لأنها تكون نهارية، لكن لما تجمع الناس عند خسوف القمر كالساعة الثانية صباحا أو الثالثة صباحا، أن المشقة لا تخلو من التكاليف الشرعية. لكن عندنا قاعدة شرعية في المقابل، هو أن الشرع ينفي تكليف ما فيه مشقة، لا يكلف الله نفسا إلا سعها. أن هذا التقسيم في مقابل النص، أين النص على بطلان التقسيم؟ فين فبدعوا إلى الصلاة ما حمله أبو حنيفة. طيب ماشي، أبشر أبشر، بارك الله جزاك الله خير. هكذا تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بينهما ولم يفرق، فالمفرق عليه الدليل. ماشي، قول كده ثلاث ولا كده اثنان؟ هذا ممكن أقول كان الوجوب في التأخير فلا داعي لهذا التفريق. كان الوجوب في التأخير، هو فرق بالنظر عنده أن صلاة الكسوف ما فيها مشقة أن تجمع الناس في الثانية صباحا في الثالثة، لكن صلاة الكسوف ما فيها مشقة. قول بين الليل والنهار بمعنى الكسوف والخسوف. ماشي، لا بس وبالتمسك بالدليل، فإذا ما كان هناك دليل من الشرع على الصلاة فإنه يستوي لصفة الخلق. طيب أنت أحسنت الجواب وصرت ثالث القول. ها قول يا أحمد. آيتان. من يغفر لك هذا الخطأ؟ قول. طيب هذا ما مضى به الجواب غير فليه رسل القرد إذا رأيت الثالث فعلق الصلاة على رؤية الفطور أو على رؤية الفطور يعني أجب يعني تدور في فرق ما شاء الله. قول يا ضياء. لما لم نقول أن المشاهدة هو كلام قريب مما قال الأول إن التكاليف الشرعية لا تنفك عنها المشقة أصلا. المشقة فيها نظر. نعم. نعم. إن أصلا التكليف الشرعي ما هو في حقيقته؟ وبعدين الصلاة في الكسوف ممكن تكون المشقة فيها أعلى لخروج الناس في وقت الكسوف. صحيح. وهذا يكون فيه بأس. لكن كسوف القمر ما له بأس، لكن كسوف الشمس فعلا له بأس وضرر على الايه على الأعين والرؤية والبصر. طيب يكفينا هذا نجيب الآن. أقول والقول بالتفريق بين كسوف الشمس وكسوف القمر فيه نظر، وهو مردود بالآتي. أولا لأن الشرع سوى بينهما فقال الشمس والقمر آيتان، ولم يفرق. ثانيا قوله لا ينكسفان، فسوى بينهما بقوله لا ينكسفان، وفي بعض الروايات لا ينخسفان، وهذه تسوية بين الكسوف والخسوف. ثالثا أن سبب الصلاة موجود في كل بابا من التخويف. رابعا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى لكسوف القمر ولكسوف الشمس ولم يفرق بينهما. خامسا إن التفريق بالمشقة لا اعتبار به، لأن العبادة لا تنفك عنها المشقة أبدا. سادسا وليست كل مشقة معتبرة شرعا، سابعا وأن المشقة في الخروج للكسوف قد تكون أعظم وأشد، فهذه سبعة أوجه لرفض القول بالتفريق بين الكسوف والخسوف، وعليه تجب صلاة الكسوف أو تجب الصلاة لكسوف الشمس أو كسوف القمر خلافا لمن فرق من أهل العلم. قول يا حسين. نعم. لم يأمر النساء بالخروج لصلاة الكسوف ولا الأطفال لأسباب. طيب لماذا لم يأمر النساء والأطفال؟ طيب ما هو في وجوب الجمعة لم يأمر بخروج النساء والأطفال. ثانيا لأن صلاة العيد الخروج ليس فيه بأس، بينما خروج النساء والأطفال لصلاة الكسوف قد يترتب عليه ماذا؟ بأس. رابعا لأن صلاة العيد أوجب من صلاة الكسوف، فهي أعلى وجوبا لأن وجوبها عيني، بينما صلاة الكسوف وجوبها كفائي. سادس خامسا لأن خروج الأطفال والنساء في صلاة العيد له سبب ليس موجودا في الكسوف، وهو سبب ماذا؟ يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. اكتبوا هذه المسألة معكم ونختم بها. فرع، فإذا كانت واجبة، فإذا كانت الكسوف واجبة، فلماذا لم يأمر بخروج أحد الناس لها كما أمر في العيدين؟ جوابه: مفارقة موضع العيدين للكسوف أو الكسوفين لأن سبب الكسوف راجع إلى المعاصي والذنوب، ثانيا لأن سبب الخروج في العيد ليس موجودا في الكسوف، ثالثا من باب الرفق بهما، رابعا لأن صلاة العيد أوجب من صلاة الكسوفين، خامسا لأنه لا يترتب على خروجهم في العيدين من بأس ولا مفسدة. طيب انتهينا، انتهينا. طيب معي الآن ثلاثة أسماء، طيب أحمد ومحمود، ما اسمك؟ أنت، أيوة أنت، أنت. أيوة رجل ثق بنفسك. إيه؟ عبد ماذا؟ إيه؟ عبد المعين. إيه؟ معك لهم جوائز؟ طب ما حصلوا جوائز قبل كده كتير، خلاص خذها أنت عشان أول جائزة لك. لكن محمود وأحمد حصل من قبل جوائز كثيرة جدا. يسأل سائل: هل يجوز لشخص أن يقول لآخر أنت بركة، أم يعد هذا من باب التزكية المحرمة؟ معنى حديث أبي بكر الصديق أو حديث السيد بن حضير لما قال السيدة عائشة: ما هذه بأول بركة لكم يا آل أبي بكر. فإذا كان المرء يقول فيما يظن ويحسب فلا بأس بهذا. قولنا: شاءت حكمة الله، أيضا لا بأس بأن يقول المرء شاءت حكمة الله. اسم الله الفرض لم يأتي به نص، فلذا نتوقف في إثبات هذا الاسم. فرق بعض أهل العلم بين المشيئة والإرادة، وهذا التفريق صحيح، بين المشيئة والإرادة. بالنسبة لامتحان عمدة الأحكام، نعم مبحث ترجمة الراوي والفوائد المتعلقة به سيكون فيه سؤال، لأن التراجم علم، وثانيا لأنه يعني علم درس فلزاما تمتحن فيه، خاصة ومعرفتك بتراجم السلف ودفعك ما يكون من التهم للسلف أو حول السلف، هذا شيء محمود، فهذا سيكون من الأسئلة التي معنا. طيب ألقي عليكم الآن جدول المحاضرات والدروس، فيوم الجمعة كما هو على نظامه، ولكن زاد حصة وهي حصة عقيدتنا، وأما خطب الجمعة فالأولى والثانية والثالثة على منبر مسجدنا العامر هذا إن شاء الله تعالى، والخامسة أما بالنسبة لدرس السبت فبمسجدنا العامر ها هنا إن شاء الله تعالى، ويبدأ الدرس بإذن الله تبارك وتعالى في الساعة 11 صباحا. وطبعا أنا معتذر عن درس الغد فقط لأسباب يعني وراء شغلة الغد. والدرس يتكون من 4 حصص. الحصة الأولى في دراسة كتاب الطلاق دراسة فقهية مقارنة، والحصة الثانية في دراسة كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب، الحصة الثالثة في تفسير سورة الكهف، الحصة الرابعة تربوية في سورة ماذا؟ نصائح أو آداب. درس السبت مساء فبمسجد ذي النورين بصف اللبن في شرح كتاب منار السبيل، وقد انتهينا من باب خصال الفطرة. الدرس الأحد بمسجد الهداية الإسلامية بالحلمية الجديدة في شرح كتاب بلوغ المرام، وقد انتهينا من باب نواقض الوضوء. درس الثلاثاء بمسجد القبيلة ويتكون من حصتين، أما الأولى في شرح كتاب العقيدة الوسطية، وأما الثانية في فرقة الشيعة، وانتهينا من باب معتقد الأول من أصول معتقد الشيعة، وهو معتقد الشيعة في ماذا؟ الإمامة. أما درس الأربعاء فبمسجد عماد الإسلام، عماد الإسلام بميدان العتبة، في شرح كتاب عمدة الأحكام، شرح كتاب عمدة الأحكام. أما الاثنين والخميس فهما إلى الآن لم يشغلا لحين إشعار آخر، والذي يظهر إن شاء الله تعالى أنهما لن يشغلا لأسباب تتعلق المشغلة بالولد، وإن شاء الله تعالى يجمعنا لقاء قادم بإذن الله تعالى. نعم، الخطبة الرابعة فهي ما بين مسجدي القبيلة وذي النورين بصفة اللبن. أولا نجاسة بدن الكلب، هذه طبعا لا ننازع بأن بدن الكلب ليس نجسا، وإنما النجس هو لعابه. مثل دخوله والدليل عليها هو أن الكلاب كانت تدخل مسجد النبي ما كانت تدخل قصدا، لأن مسجد النبي لم يكن كمساجدنا الآن. ثالثا دخول المساجد أو الكلاب المساجد لا يشرع. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع الكلب من دخول البيت فالمسجد أقدس من البيت، ومنع الكلب من دخول المسجد أولى من منع الكلب من دخول ماذا؟ البيت. رابعا لأنه لا يؤمن أن ينجس الكلب بلعابه ما في المسجد من أواني، ما في المسجد من كذا إلى آخره. ثم أقول ما هذه الفتوى؟ يعني أفرغت مشاكل المسلمين وهموم المسلمين حتى ننازع ونناقش ونملأ الدنيا بمسألة دخول الكلاب المساجد؟ يعني يعني وهل عدم هذا الكفيف ممن يصحبه إلى باب المسجد؟ حتى لو عدم هذا الكفيف ممن يصحبه إلى باب المسجد فنقول ما تجب عليه الجماعة، لأنه يعتبر مكلفا بالجماعة، ولكن هذا التخليف سقط لعدم وجود من إيه؟ من يصحبه إلى المسجد. وحتى لو فرضنا أن هو قال بهذا لأجل هذا الكفيف الذي يأخذ الكلب به إلى باب المسجد، فتكون فتوى خاصة، ما ينبغي أن تكون فتوى إيه؟ فتوى عامة. هذه مسألة مهمة جدا إخواني، ينبغي أن نفرق بين المورد الخاص والمورد العام في الفتوى. ولذلك كنت أسمع بعض شيوخنا الأجلاء يقول هذه فتوى لك وليست لمن؟ لغيره. واضح. وانا يعني اعجب يعني لهذه الفتوى ومثيلة فيها من الفتاوى التي تشغل الناس بغير ماذا؟ بغير فائدة وبغير ما نفع. والذي أرى أنه لا يجوز أن تدخل الكلاب المساجد قصدا، لأنه إذا منعها البيوت وقال لا تدخل الملائكة، بل وأبى أن يدخل بيته لما كان هناك جرو تحت سرير السيدة عائشة، وقال لها أبى جبريل أن يدخل بيتنا وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو سورة، فكيف والمساجد؟ والمساجد أقدس من بيوتنا، والمساجد أقدس من بيوتنا خاصة. وهذه مسألة ترجع إلى اقتناء الكلب، هل يجوز في الأصل اقتناء الكلب؟ لا يجوز إلا لأسباب معروفة شرعية. وارجع إلى شرح عمدة الأحكام، فقد زيلت بابا كاملا في أحكام الكلاب، وهناك رسالة قديمة نافعة اسمها الاغتراب في أحكام الكلاب لبعض الفقهاء المالكيين. تفضل. نعم. شرعت طبعا دفعا لغضب الله سبحانه وتعالى، لأن في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الكسوف والخسوف أنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فيبدع المرء للصلاة ليدفع غضب الله سبحانه وتعالى. ولذا لما خطبهم خطبهم خطبة فيها موعظة شديدة، وقال ما من أحد أغير من الله سبحانه وتعالى من أن يزني عبده أو أن تزني ماذا؟ أمته. فالذي يظهر أنه شرعها لدفع غضب الله سبحانه وتعالى وتوبة، لأنه أمر بالدعاء وأمر بالاستغفار، فتكون صلاة الكسوف توبة لله سبحانه وتعالى وأن يرفع الله غضبه. إخوة الإسلام حسبكم هذا القدر. إن شاء الله تعالى نصلي صلاة العشاء، وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدروس إن شاء الله تعالى عقيب صلاة العشاء، إلا من درس يوم الأحد فإنه عقب صلاة المغرب، درس الأحد وفقط هو الذي يكون بعد المغرب، أما بقية الدروس فعقيب العشاء. دروس السبت والثلاثاء والأربعاء عقيب العشاء إن شاء الله تعالى.